الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله إياهم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في الجهاد وفضائله، وسيأتينا أيضا أعمال من الجهاد متفرقة فيما بعد. يقول رحمه الله: باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب. المجاهد والناكح والمكاتب أنه حق على الله إعانتهم، وليس للآدميين حق على ربنا، ولكن الله أوجبه على نفسه، حق أوجبه على نفسه، ليس على الله لنا حقوق، ولكنه هو هذا أوجبه على نفسه تعالى وتقدس. نعم. حدثنا قتيبة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن عجلان محمد قال حدثنا سعيد المقبري قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، ثلاثة حق على الله عونهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حق على الله عونهم، يعني إعانتهم والخلف عليهم، إذا خسروا شيء يخلف الله عليهم تعالى وتقدس. حق على الله إعانتهم، وليس لنا على الله حق كما تقدم، ليس لنا، ليس للعباد على الله حق، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا شيء لديه ضائع. إن أحسنوا بعدله وإن أساءوا بفضله وهو الكريم الواسع. الشاهد ليس للعباد حق على رب العالمين، لكنه كرما وجود ومنه جعل حق، هو حق على نفسه، كما قال في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: كان رديفا للنبي عليه الصلاة والسلام على حمار، فقال: يا معاذ، ألا أعلمك حديثا؟ قال: بلى. قال: إن الله تعالى وتقدس قال: حق على الله من حق ما يسأل معاذ، الرسول يسأل معاذ: ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، حق الله على العباد أن لا يعذب من لا، حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله، حق العباد على الله، حق الله على العباد أن لا يشركوا به شيئا، وحقهم عليه أن لا يعذب من لا يموت وهو لا يشرك بالله شيئا، حق على الله. عاد هذا الحق الله الذي أوجبه على نفسه تعالى وتقدس، ولا ليس للعباد حق على ربهم، هو الذي جعل هذا الحق على نفسه تعالى وتقدس، أن لا يعذب من يموت وليس ولا يشرك به شيئا، أن يموت وليس يشرك بالله شيئا، حق على الله ليدخله الجنة. قال: لا أعلم الناس. قال: لا تعلمهم فيتكلوا. فتفعلم الناس بها معاذ، فخشية من كتمان العلم، لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر المعاذ بهذا الحديث خشية من كتمان العلم، ولسما أخبر. الشاهد هنا أن الله لله، الله عليه حق ثلاثة: حق على الله أن يخلف عليهم ما بذلوه وما خسروه. الأول الناكح للعفاف، تزوج للعفاف، يعف نفسه حتى ولو تدين ولو أخذ من هنا ومن هنا، حق على الله أن يسدد دينه وأن يخلف عليه ما خسر، ما خسرت يخلفه الله عليك. ليش؟ لأنه تزوج للعفاف، يضعف نفسه. والثاني المكاتب، اشترى نفسه من سيده بألف ريال، كل شهر يسلمه 100 ريال، فيخس حق على الله أن يسدد هذا الدين منه. والثالث المجاهد في سبيل الله، حق على الله أن لا يضيع جهاده. نعم. يقول الترمذي: الحديث حسن، لبين يدينا حسن. نعم. باب ما جاء في من يكلم في سبيل الله. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في من يكلم في سبيل الله يعني يقاتل لتكون كلمة الله العليا ثم قتل جرح فمات من جرحه. الكلم الجرح الكلم الجرح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم من يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة لون لون الدم وريح ريح المسك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. الله أعلم بالنية النيات نية الناس. خرج ليقاتل في سبيل الله لأجل تكون كلمة الله عليا أو خرج لشيء آخر الله أعلم بمن يكلم في سبيله. الله أعلم بمن يقتل في سبيله. ربنا يعلم بالنيات تعالى وتقدم. فالشاهد أنه لا يكلم أحد في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة الجرح هذا يثقب دم يصب دم اللون لون الدم والريح ريح المسك. لا يكلم يعني لا يجرح لا يجرح أحد في سبيل الله فيموت من جرحه إلا أتى يوم القيامة اللون لون الدم اللون أحمر مثل لون الدم لكن الريح ريح المسك يتعجب منه جميع الخلائق الذي واقفين أمام رب العالمين يتعجبون من هذه الرائحة ما أتت ريحة هذه ريحة الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله هذه رائحتهم يوم القيامة تعدق روائحهم من أحسن ما أنت رأي الإنسان وما تأمشان يشمون رائحة لا يدرون من أين أتت من أين هذه الرائحة الطيبة. قالوا من الذي قتلوا في سبيل الله. الشاهد يقول لا يكلم أحد كلما في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. الرسول يكل الغيب إلى الله الله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. يقول الترمذي والحديث هذا حسن صحيح. نعم قد روي من غير وجه يعني من سندات كثيرة روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير حديث من غير طريق أبي هريرة من غير وجه يعني من طرق كثيرة روي عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في البخاري ومسلم أن القتيل الذي يقتل في سبيل الله وخرج لتكون كلمة الله هي العليا ثم قتل فإنه يحشر يوم القيامة لا يكفن ولا يصلى عليه ولا يغسل بل يدفن في ثيابه التي هي حل عليه ويحشر يوم القيامة الجرح يصب دم اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا متفق عليه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جري عن سليمان بن موسى عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأعظر ما كانت لونها الزعفران وريحها المسك وريحها كالمسك. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال حدثنا سليمان بن موسى قال عن مالك بن يخامر قال حدثنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم هو قناقة وجبت له الجنة. يقول في الزقرة الأولى من قاتل في سبيل الله يعني لتكون كلمة الله هي العليا فواق ناقة والفواق شرحناها بالليلة الماضية وهو ما بين الحلبتين ما بين الحلبتين الثانية التي أقل من الدقيقة الثانية التي بين الحلبتين هي الفواق. فواق ناقة يعني تحلب الضرع بيدك تصم يدك على الضرع ثم تحلب ثم تفكه ثم تحق يدك هذا الفكة اللي حصلت بين الحلبتين هي فواق الناقة. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، فكر ما بين الحلبتين هي الفواق، هذا دخل الجنة. ومن جرح في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة أغدر ما كانت كونها زعفران وريحها كالمسك. يقول من جرح جرحا في سبيل الله سال الدم فإنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. ومن نكب نكبة أيضا فإنها تنفجر، النكبة هذه تنفجر يعني هاي مرمى ضرب بالسيف لكنه ما انجرح، باقي المرمى صارت مرمى كذا، تنفجر يوم القيامة وتكون مثل المجروح اللولة من الدم والريح ريح المسك، حتى لو ما انجرحت لو ما طاح الدم لكنه مات من الضربة هذه، مات ضرب على رأسه أو ضرب على كتفه أو ضرب على ظهره فصارت ورمة كبيرة ولكنه مات منها لم تنجرح، لكنها تنجرح تنفق يوم القيامة، يصير لون الدم، تنفجر دم اللون لون الدم والريح المسك، سواء انجرح فلونه لون الدم أو كلما وتنفجر في الآخرة فإن اللون لون الدم والريح ريح المسك. لونها زعفران وريحها كالمسك، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك أعظم من ريح المسك. نعم. باب ما جاء أي الأعمال أفضل. قال رحمه الله حدثنا أبو قريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل أو أي الأعمال خير، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي شيء، قال الجهاد سنام العمل، قيل ثم أي شيء يا رسول الله، قال ثم حج مبرور. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله سبق في الحديث الأول أن لونها لون الزعفران إذا لم تنفجر، اللكمة اللي يلكم فيها وتصير ورمة كثيرة لكنها ما انفجرت، هذه يصير لونها لون الزعفران، وأما اللي انكلمت يصير لونها لون الدم والريح ريح المسك، وهذه لونها لون الزعفران صفراء ناقعة والريح ريح المسك. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم سئل أي الأعمال أفضل فقال نعم. أو أي الأعمال خير سئل أي الأعمال أفضل أو أي الأعمال الصالحة خير، أيها أفضل أو أيها خير كلاهما سواء. قال الأول إيمان بالله ورسوله، هذا أفضل الأعمال، إيمان بالله ورسوله، إيمان راسخ بالله ورسوله، إيمانا على الغيب بالله ورسوله، هذا أفضل الأعمال. نعم. قيل ثم أي شيء، قال الجهاد سنام العمل. قال ثم أي، قال الجهاد سنام العمل، سنام العمل رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ذروة السنام إيش؟ الشعفة، الشعر اللي فوق سنام الناقة، هذه ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، رأس الأمر الإسلام يعني الإيمان كما في هذا الحديث، رأس الأمر رأس ديننا الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتؤمن إيمانا كاملا، رأس الأمر الإسلام، وعموده عمود أمرنا وشريعتنا الصلاة، لازم من صلوات الخمس ولازم من صلاة الجمعة، صلوات الخمس في كل يوم وليلة وصلاة الجمعة، هذا ذروة، وذروة سنام الجهاد في سبيل الله، ذروة السنام الشعثة الفوقانية من السنام هذا الجهاد في سبيل الله. وهنا يقال سنامه سنام الدين أو سلام أفضل الجهاد في سبيل الله. نعم. قيل ثم أي شيء يا رسول الله، قال ثم حج مبرور. قيل ثم أي، بعد الإيمان بالله وبعد سنام الجهاد، الجهاد هو سنام العمل، ثم بعد ذلك حج مبرور، لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهو من حج في عمل صالح ولم يرفث ولم يفسق، حج في مال حلال ولم يرفث ولم يفسق، فهذا حجه مبرور، الذي حج بمال حلال وعمله صالح ولم يشرك بالله شيئا فحجه مبرور. نعم. الحديث حسن صحيح. يقول الترمذي الحديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه يعني من غير سند واحد، روي من سندات كثيرة. نعم. باب ما ذكر أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقال رجل من القوم رس الهيئة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر؟ قال نعم. قال فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام، وكسر جفن سيفه فضرب به حتى قتل. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان الضبعي. وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب، وأبو بكر بن أبي موسى قال أحمد بن حنبل هو اسمه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا ما ذكر أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. باب ما ذكر في أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، تحت ظلال السيوف، أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو عمران الجوني قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. قال إن أبواب الجنة اللي تدخلها الإنسان أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. إذا ضربت الإنسان بالسيف وقتلت بالسيف تقاتل في سبيل الله فإنك تدخل من أي أبواب الجنة شئت الإنسان، لأن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، ظل السيف هو الذي تحت الجنة، كما ورد أن الأم ظلال تحت أقدام الأمهات، ظلال الجنة تحت أقدام الأمهات أو تحت ظلال السيوف. الشاهد أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، فإذا كان الإنسان يقاتل في سبيل الله وقتل فإن الجنة أبواب الجنة تفتح له. قال أبو موسى نعم. فقال رجل من القوم رس الهيئة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر؟ قال نعم. فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام، وكسر جفن سيفه فضرب به حتى قتل. يقول الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي موسى الأشعري قال أبو موسى فأتى، يقول أبو بكر بن أبي موسى أنه أتى رجل رفش الهيئة من يقاتلون في سبيل الله فقال يا أبا موسى أنت سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث؟ قال نعم. فرجع الرجل إلى قومه رفقته الحاج غازي معهم فقال أقرأ عليكم السلام، وأخذ سيفه وكسر جفنه وتوسط جيوش المشركين وصار يضرب فيهم حتى قتلوه رضي الله عنه وأرضاه. هذا يريد الشهادة لا شك، هذا يريد الشهادة. الجنة أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، الجنة أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، وأنا المشركين بين يدي وأنا أحيا لا يلا أقرأ عليكم السلام، وأخذ سيفه وسله وتوسط القوم صار يضرب هنا ويقطع رأس هذا ويطعن هذا حتى تجمع عليه وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. على مثل اللي يقول إن جئت حتى أكل التمرات فأنا في عافية دنيا طويلة، وأخذ سيفه وقاتل في أحد حتى قتل. نعم. الحديث صحيح. يقول الحديث صحيح نعم. غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان. يقول الحديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان. نعم. وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب. نعم. أبو بكر بن أبي موسى قال أحمد بن حنبل هو اسمه. يقول إن أبو بكر بن أبي موسى هو اسمه، دائما ما يكنى الإنسان ولا يعرف له اسم مطلقا، مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر هو اسمه ما يعرف له اسم، هذا أبو بكر ابن أبي موسى هو اسمه لا يعرف له اسم. نعم. باب ما جاء أي الناس أفضل. قال رحمه الله حدثنا أبو عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال رجل يجاهد في سبيل الله. قالوا ثم من؟ قال ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي ربه ويدع الناس من شره. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء أي الناس أفضل. باب ما جاء في أي الناس أفضل. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا عطاء بن يزيد الليثي قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم سئل أي الناس أفضل. يقول إن النبي سئل أي الناس أفضل. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الناس أفضل، أي الناس عند الله أفضل. قال رجل يجاهد في سبيل الله يقاتل في سبيل الله، كلما انتهت غزوة ركب إلى غزوة، يجاهد في سبيل الله حتى يقتل أو يرجع بغنيمة. والثاني مؤمن في شعب من الشعاب يتقي ربه ويدعو الناس من شعبه. هذا مرنا الحديث في الليلة الماضية. أو شيء الثاني شعب في شعب من الشعاب عند غنيمات يتقي الناس بشره، يتقي شر الناس ويقي الناس شره، يعبد الله تعالى وتقدس. مؤمن في شعب من الشعاب معتزل الناس حتى يلقى ربه تعالى وتقدس. هذا مرنا الحديث وشرحناه في الليلة الماضية، وأن سعد بن أبي وقاص اعتزل الناس وكسر سيفه وصار عند في حديقة من حدائق المدينة في العقيق، وإذا سمع ذيب قال تعال الذيب تعال، وإذا سمع آدم هرب عوى الذيب، فاستأنست للذيب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير. فالشاهد في الفتن يعتزل الناس، الإنسان يعتزل الناس في الفتن إذا خشى على دينه وخشى على ماله ونفسه وأهله، وخشى على الدين هو المهم، خشى أنه يفتن في دينه فإنه يعتزل الناس، يحق له أن يعتزل. وإلا فقد ورد الحديث اللي مرنا في من ثالث ليلة أو رابع ليلة أنه لا يترك الجماعة. الإنسان ما يمكن أن تترك الجماعة، جماعة المسلمين تدعو إلى الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتمشي إلى المسجد خطوات، كل خطوة تمشيها ترفع درجة ويمحى عنك خطيئة، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتصدق على الناس وتسمع كذا وتسمع كذا إلى آخره. هذا أفضل، مرنا من ثلاث ليلات وأربع ليلات. لكن إذا كان هناك فتنة ويفتن الإنسان في دينه، وقد يفتتن في الدين فتنة شديدة ويخشى أن يقتل مسلما، يقوم مع هؤلاء يقاتل هؤلاء ويقتل مسلم ثم يبوء بإثمه، قتلت مسلم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. أجل اثنين يتقاتلان من المسلمين يدخلون النار، الاثنين تقاتلوا من المسلمين، بس كل واحد حريص على قتل صاحبه، ليش يقتلون النار جميع الاثنين؟ ليش يدخلون النار؟ قال كل واحد حريص على قتل صاحبه، فالشاهد أنهم يدخلون النار إلا إذا خشى الفتنة. فإذا خشى الفتنة فإنه يعتزل الناس ويقيهم شره ويقونه شره. بغنيمات في شعب من الشعاب يذكر الله ويعبد ربه، فإذا أذن اجتمع عليه من حوله من الملائكة والجن وغيرهم، ثم إذا صلى وكبر اجتمع وراه صفوف من عباد الله الصالحين ممن يسكنون الأرض لا يدري بهم ولا يعرفهم، من الملائكة ومن عباد الجن، من عباد المسلمين من الجن. والحديث صحيح، الحديث حسن صحيح، مرنا البارح أنه حسن صحيح أيضا. باب في ثواب الشهيد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد من أهل الجنة يسره أن يرجع إلى الدنيا غير الشهيد، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا، يقول حتى أقتل 10 مرات في سبيل الله مما يرى مما أعطاه من الكرامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب في ثواب الشهيد. باب في ثواب الشهيد، ومرنا أيضا الحديث هذا في الليلة الماضية أو اللي قبلها، مرنا بكامله وبسنده. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة قال حدثنا عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ما من أحد من أهل الجنة يسره أن يرجع إلى الدنيا غير شهيد. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما من أحد من أهل الجنة يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل إلا الشهيد. يرغب أو يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل ثم يقتل ثم يحيى فيقتل ثم يحيى فيقتل إلى آخره مما يرى من كرامة الله له ومما يعطى الشهداء في الجنة مما يعطون الشهداء يفضلون الناس كافة الشهداء الذي يقتل لتكون كلمة الله عليا مقاتل خرج يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا هذا لا يفضله أحد في الجنة لأنها أرواحهم تجعل في حواصل خير طير الخضر تعلق من أشجار الجنة ما شاءت تعلق وليس هذا إلا للشهداء ليس هذا إلا للشهداء في سبيل الله إنه يحب أن يرجع إلى الدنيا يقول حتى يقتل 10 مرات في سبيل حتى الله حتى يقتل 10 مرات يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات أو أكثر لما يرى مما يعطيه الله من الكرامات نعم. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي أتانا بسند آخر والمعنى واحد حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك بمعنى الحديث الأول أنه ليس أحد من أهل الجنة يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرتين ثلاث أربع خمس إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل ثم يقتل ثم يحيا ويقتل ثم يحيا إلى آخره. الحديث كالسابق حسن صحيح. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد كرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 من أقاربه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في ثواب الشهيد حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا بحير بن سعد قال حدثنا خالد بن معدان قال حدثنا المقدام بن معدي كرب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم للشهيد عند الله 6 خصال. يقول معدي كرب المقدام بن معدي كرب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للشهيد عند الله 6 خصال منها يغفر له في أول دفعة يغفر له في أي قطرة في أي دفعة من الدم ينزل يغفر له. الثانية ويرى مقعده من الجنة وهو في قبره. الثالثة ويجار من عذاب القبر يعني من فتنة القبر وعذاب القبر يعني أنه يجوز القنطرة يجوز الاختبار يعني أن الملائكة تأتي وتمر عليه مر الكرام ما يختبرونه ولا يعذب. نعم ويأمن من الفزع الأكبر الرابع يأمن من الفزع الأكبر وهو يوم القيامة. نعم ويوضع على رأسه تاج الوقار ويوضع على رأسه تاج الوقار إذا حشر الناس يوضع على رأسه تاج الوقار اللؤلؤة الواحدة أو الياقوتة الواحدة خير من الدنيا وما عليها. نعم ويزوج 72 حورا زوجة من الحور العين. نعم ويشفع في 70 من أقاربه يعني يشفع في 70 من أقاربه ممن يأذن الله لهم لأنه ليس هناك شفاء إلا بعد الإذن لا يشفع أحد إلا بعدما يأذن الله للشافع والمشفوع يأذن يكرم الله هذا الشخص أن يشفع لهذا وإلا ما يأذن أحد لا يشفعون إلا لمن ارتضى فاللي يرضي الله قوله وعمله يشفع له، يشفع للناس ويشفع لهم. أما الذي لا يرضى له قول ولا عمل ما يشفع ولا يشفع، ولا يشفع له هذا الشخص الذي لا يرضى الله قوله ولا يرضى عمله ما يشفع فيه أحد، حتى الرسول ما يشفع له. الحديث حسن صحيح، يقول الترمذي والحديث حسن صحيح غريب. نعم. باب ما جاء في فضل المرابط. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولروحة يروحها العبد في سبيل الله أو لغدوة خير من الدنيا وما فيها. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في فضل المرابط. باب ما جاء في فضل المرابط، أيضا هذا الباب والحديث اللي أورده مرنا في الليلة الماضية أو الليلة اللي قبلها. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال عن أبي حازم الصغير. إذا أتانا أبو حازم عن سالم بن سعد فهو الصغير الأعرج، اسمه سلمة بن دينار. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو ما عليها. الرباط هو أن يجلس الإنسان علشان يحمي ثغور المسلمين، يحمي ثغور المسلمين أن يخاء أن يؤتون على غرة أو على غفلة. تجي مثلا جيوش تقاتل من المسلمين ثم ترجع الجيوش إلى بلادها، الجيوش المسلمة ترجع إلى بلادها ويبقى سرية يرابطون على الثغور لأجل المشركين لا يغزون لا يفاجئون المسلمين في ديارهم. فهذا المرابط رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها أو قال وما فيها. وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وموضع صوت، الصوت هذا اللي تضرب فرسك الإنسان، صوت أحيانا يكون من الجلد وأحيانا يكون من الحبل. موضع صوت أحدكم خير من الدنيا وما عليها وما فيها. ولا روحة يروحها العبد في سبيل الله أو لغدوة خير من الدنيا وما فيها. ولا روحة يروحها المسلم في سبيل الله أو غدوة، الروحة قبل العصر والغدوة بعد الشمس بعد طلوع الشمس. لا غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن المنكدر قال مر سلمان الفارسي بشرحبيل بن السم وهو في مرابط له وقد شق عليه وعلى أصحابه، قال ألا أحدثك يا ابن السم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله أفضل، وربما قال خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات فيه وقي فتنة القبر ونمي له عمله إلى يوم القيامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن المنكدر قال مر سلمان الفارسي برحبيل بن السم. محمد بن المنكدر يقول مر سلمان الفارسي، سلمان رضي الله تعالى عنه دائم مع الجيوش ما رجع إلى المدينة، دائم مجاهد في سبيل الله يقاتل الفرس ولا رجع إلى المدينة، جلس مع الجيوش المسلمة، أي قائد يذهب إلى الفرس يذهب معه ثم يمر بهؤلاء المرابطين أو يمر بهذا الجيش أو يمر بهذه السرية ويحدث الناس رضي الله عنه أرضاه. عمر قرابة 350 سنة، عمر سلمان الفارسي قرابة 350 سنة رضي الله عنه أرضاه، ولهذا أدركه كثير من الناس. يقول فمر بشرحبيل بن السم وهو يرابط، مرابط هو أصحاب في مرابط الله في مرابط، مرابط بين الجيش المسلم والجيش الكافر. فقال له سلمان ألا أحدثك بحديث سمعت؟ نعم. فقد شق عليهم الرباط، يعني أبطوا تأخروا، شقت عليهم المرابطة، شقت عليه وعلى جماعة شرحبيل بن السم، شقه أمير الجيش، وشق عليهم الرباط بين المسلمين والمشركين شقة لأنهم أبطوا. فقال سلمان رأى أنه يتضجر هو أصحابه وزعلانين ويتضجرون، فقال له حدثك حديثا سمعته من الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له شرح بيل؟ قال بلى. قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله أفضل، قال وربما قال خير من صيام شهر وقيامه. يقول سلمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رباط يوم في سبيل الله قال أفضل أو قال خير من 30 من صيام 30 يوم. كنت تصوم شهر رباط يوم واحد أفضل من صيام شهر لوجه الله. أنت تصوم لوجه الله أفضل من صيام شهر وقيامه. يعني تقوم ليله وتصوم نهاره، وشهر تصوم نهاره وتقوم ليله. انظر فضل الشهر 30 يوم تصوم 30 يوم وثلاث ليلة تصليها طول الليل، هذا أفضل يوم واحد أفضل من هذا. فطيب خواطرهم رضي الله عنه، طيب خواطر شرحبيل ومن معه من الجيوش، طيب خاطرهم وشرحت صدورهم لهذا العمل الذي قاله سلمان رضي الله عنه. ومن مات فيه وقي فتنة القبر. ومن مات يقول سلمان عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن مات فيه وقي فتنة القبر، يعني أنه لا يفتن في القبر. السؤال لابد منه، السؤال ما أمره أحد إلا يسأل. الملائكة لازم تسأل، ملائكة القبر الاثنين لازم يسألون الإنسان، لكن أحد ما يفتن ولا يعني يمرون مر الكرام يمرون عليه كنا أناس أحباب سلام عليكم يمرون يتركونه، لكن السؤال لابد منه. من ربك ما دينك من هذا الرجل؟ هذا لابد منه لكل أحد. حتى سعد بن معاذ يقول الله أكبر الآن في الرجع عن سعد، مع أنه قتل شهيدا في سبيل الله سواء في غزوة الخندق، ومع هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو أحد ناجيا من فتنة القبر وسؤال القبر لنجي هذا العبد الصالح. الآن فرج عن معاذ سعد بن معاذ رضي الله خير خير الأوس وخير الصحابة كالساعة. الشاهد أنه ما حد يسلم من سؤال القبر، ما حد يسلم، لكن الفتنة يلقى منها ما يفتن، يعني يثبته الله ولا يفتن. ونمي له عمله إلى يوم القيامة. ونمي له عمله إلى يوم القيامة، يعني يموت مرابط ونمى له عمله، يعني يجري عليه عمله إلى يوم القيامة. والحديث حسن. هذا الحديث حسن لأن في محمد بن مكدر ما أدرك سلمان ولا أدرك شرحبيل. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الوليد بن مسلم عن إسماعيل بن رافع عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله وفيه ثلمة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث الوليد بن مسلم عن إسماعيل بن رافع، وإسماعيل بن رافع قد ضعفه بعض أصحاب الحديث. قال وسمعت محمدا يقول هو ثقة مقارب الحديث، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث سلمان إسناده ليس بمتصل. محمد بن المنكدر لم يدرك سلمان الفارسي، وقد روي هذا الحديث عن أيوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن الصم عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا اسماعيل بن رافع اسماعيل بن رافع قال حدثنا سمي سمي سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال حدثنا عن ابي صالح عن ابي صالح السمان قال عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم من لقي الله بغير اثر من جهاد لقي الله وفيه سلمه. يقول من لقي الله من المسلمين بغير اثر من جهاد، يعني ما جاهدت الانسان ولا نويت الجهاد ولا عزمت على شيء، لقي الله وهو وفيه سلمه وفيه سلمه في عمله سلمه، العمل مسلوم فيه ثلمة. لكن الحديث الحمد لله ما يصح، لأن المسلمين كثير من المسلمين ومن عباد الصالحين يلقون الله ليس في أعمالهم ثلمة ولا في أجسادهم كان في الجسد ثلمة، ما في، لأن الحديث ضعيف. يقول الترمذي نعم هذا حديث غريب من حديث الوليد بن مسلم حديث غريب من حديث الوليد بن مسلم وفيه إسماعيل بن رافع إسماعيل بن رافع تكلم فيه اثنين تكلم فيه شعبة وتكلم فيه يحيى أظن يحيى بن النبي يحيى بن معين تكلم فيه اثنين المهم ووثقه واحد وهو البخاري وجرحه اثنان. نعم. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة. يقول الترمذي وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه من غير هذا السند الضعيف يعني من عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه موجود معنا. لكن حتى لو روي من غير هذا السند ما ينفع. وحديث سلمان منقطع أيضا بالمنكدر ما أدرك سلمان. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد عن أبي صالح مولى عثمان قال سمعت عثمان وهو على المنبر يقول إني كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني ثم بدا لي أن أحدثكموه ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال محمد بن إسماعيل أبو صالح مولى عثمان اسمه بركان. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا أبو عقيل زهرة بن معبد قال عن أبي صالح أبي صالح مولى عثمان بن عفان أن عثمان رضي الله عنه سمعت عثمان بن عفان سيده يعني سمعت عثمان يخطب على المنبر ويقول أيها الناس إني كتمتكم حديثا خشيت أن تتفرقوا عني لأنكم إذا سمعتم هذا الحديث تفرقتم عني تريدون الفضل من الله تعالى وتقدس. كل واحد يروح يغزي في سبيل الله ويجلس ورابط في سبيل الله ما يجلس عندنا أحد بالمدينة. لكن الآن أبا حدثكم فيه وكل حر بنفسه اللي بيروح يروح اللي بيجلس يجلس لأن كتمان العلم هو مطيب كتمان العلم ليس بطيب. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رباط يوم نعم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل يعني إن رباط يوم يفضل ألف يوم فيما سواه من المنازل. نعم. قال الحديث حسن صحيح غريب نعم. وأبو صالح مولى عثمان اسمه بركان هذه ميزة الترمذي رحمه الله من أنه يأتينا بالكنى أو بالأبنى ثم يفسر لنا اسمه أو كنيته إلى آخره. هذه ميزة الترمذي رحمه الله من جميع الأمهات. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن نصر النيسابوري وغير واحد قالوا حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجر شهيد من مس القتل إلا كما يجر أحدكم من مس القرصة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وأحمد بن نصر قال حدثنا وغير واحد قالوا حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا القعقاع بن حكيم قال عن أبي صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يجد الشهيد ما يجد من حرارة الضربة ضربة اللي قتل فيها ما يجد ألم أو حرارة إلا كما يجد الإنسان ده قرص حرارة القرصة يعني ألم القرصة يعني ما يجد ألم شديد إذا قتل. الشهيد الذي ينوي وجه الله والدار الآخرة إذا ضرب بالسيف أو ضرب بالرمح أو ضرب بسهم أو ضرب بأي شيء لا يجد الألم هذا حينما يموت من هذه الضربة لا يجد الألم إلا كما يجد الإنسان القرصة، أما من عقرب ولا من حشرة ولا من شيء، يعني ألمه ولو ما يجد ألم شديد مثل ألم غيره، مثل الألم الإنسان مثلا إذا قتل وهو ليس في جهاد في سبيل الله يجد ألم عظيمة، لأن الروح تبقى معلقة في الجسد، يجرها الملك يجرها جر أحيانا ويجرها حتى تصل الحقوم، ومتى تصل الحقوم يقعد يغرغر يقعد، لكن الشهيد لا يجد مثل ما يجد ألم القرصة، وتسحب الروح طوالي بدون أن يشعر. يقول الحديث حسن صحيح، يقول الترمذي هذا الحديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الوليد بن جميل الفلسطيني عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة من دموع في خشية الله وقطرة دم تفراق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب تابع. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الوليد بن جميل قال حدثنا القاسم أبي عبد الرحمن قال عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة قال حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين. الأولى القطرة الأولى دم نثر في سبيل الله، ضرب بسيف أو برمح أو بشيء وانكب الدم من الشهيد ومات، هذا يحبه الله تعالى وتقدس هذه القطرة من الدم. والثانية دمع يبكي الإنسان ويسيل الدم على وجهه، يحب الله الدم أيضا إذا بكى من خشية الله تعالى وتقدس، وذكر أيام القيامة وذكر عظمة ربه وكبروته وكبريائه فخش وارتعد جسمه فبكى بينه وبين ربه لم يطلع على بكائه أحد، فهذا يحب الله الدمعة هذه اللي خرجت ويحب القطرة التي خرجت. أحب شيء لله قدرة في سبيل الله، قدرة الدم في سبيل الله، ودمع يبكيه المسلم من خشية الله تعالى وتقدس. والأثرين أثر في سبيل الله، أثر يمشيه الإنسان سواء برجليه أو بناقة أو بفرس يحبه الله تعالى وتقدس، وأثر في فريضة من فرائض الصلوات يأتي إلى من بيته إلى المسجد يحب الله الأثر هذا والأثر الذي في سبيل الله. نعم. الحديث حسن غريب. والحديث حسن، يقول الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حسن غريب. نعم. الله سبحانه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.